صدوق يمكن أن الشيخ يقول لم أحدث فيه هو ينسى إذا علمنا أي ولكن ما لكن ربما أيضا يهم التلميذ قصة عن عمر وعمار أي إيه نعم عمر وعمار ما أنكره جزما عمر ما أنكر جزما نسي ولا أنكر إلا بعدين قال يعني نسي لا قال إنك نسيت أمير المؤمنين نعم إيه نعم أما إذا توقف في حكم فالصحيح هذا مذهب يتوقف في حكم فهو مذهب لأن التوقف يعني تعادل الأدلة عنده بخلاف ما إذا قال لا أعلم فهذا من أهلس عنده أدلة إيه نعم شيخ أليس الأولى أن نقيد هذا نقول إذا كان الشيخ ثقة والتلميذ ثقة ولا بد من هذا أصلا إذا لم يكن ثقة لم يقبل الحديث من أصله لكن لم يقيمنا نعم معروف هذا معروف هذا الكلام هو هل هذه العلة وهي جحد الشيخ هل هي علة مؤثرة في الحديث أم لا أما إذا وجد علة أخرى كالضعف والكذب وما أشبه ذلك فهذا شيء آخر يعني هي معلومة ما في شك يعني من هل هذا الأمر يقطع في الحديث أو لا نعم ولم يكن رجل ولا قبل اي نعم فيقبل متى ما انكر جزما فانه يقبل نعم نقول ان القياس ذلك بالشهاده ما بعد وصلنا ما وصل وقفنا عليه نعم اقول الشيخ لو كان التلميذ يعني ثقه كامله حاضر شديد هو ينكر انه حدثه هذا الحديث نعم ما القول الصحيح لهذا ابدا لانه اذا انكر ما يجوز ينسب اليه ربما نسي يا شيخ ها أبداً هو يجحد وأبداً ما فعلت لا عمل لو روجع وقيل له لعلك نسيت فقال ربما حينئذ لا بأس أما إذا قيل لعلك نسيت قال أبداً ما نسيت لكن هو كاذب علم وش ولو نعم يقول أنا حدث زيد ولا حدث عمرو حدثت زيداً ولم أحدث عمراً هنا. على كل حال هو إذا أنكر الشيء جزما لا يمكن ينسب إليه كل إنسان ينكر شيئا سواء كان حكما أو رواية لا يمكن أن يقال غصب أنك محدث به نعم ما يخالف أنا ما حدث بهذا الرجل هذا الرجل ما حدثت به إطلاقا إذن ما يصح يقول حدثني أو سمعت نعم لو كان انه مثلا يقول سمع حدثنا او اخبرنا كما سياتي في صحيح الادب اما ينسبه اليه ويقول حدثني فلان وذاك يقول لا ما صح نعم كيف نعم للطالب يعني معناه انه يكون جرح للشيخ ولا للطالب طيب جزم بانه سمع زين ايهما الذي نقدح فيه هل يعتبر ناخذ قول الشيخ انه هذا يعني كذب عليه يعني هل يقدح قول الشيخ بالتلميذ ما ندري ما يقدح بواحد منهما احدهم كاذب احدهما كاذب نرد الحديث الآن ونشوف حد نبحث عن حالهم يعني نعم أحدهما كاذب حجر يقول أحدهما كاذب ما يقدح فيهما لكن بالنسبة لهذا الحديث أحدهما كاذب فيه ما يمكن نقبل الغالب يشوف الفتح يكون في الشيخ لأن الشيخ مشكلة هذه أجل خلا أبصر تلميذ أنا جيد ان شاء الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم

إيه هذا كلام اختلاف تعبير اختلاف تعبير لا نعلم نعم نحن نقول اسم اطلاق الكذب عليه لا يطلق ولكن اذا تبين الشيخ او التلميذ واحد منهم اقوى من الاخر فان الثاني يحكم بجرحه اذا كان الشيخ امام وكان الطالب مسوي شيء هذا يطلق قلنا احنا كلهم ثقات طيب المهم على كل حال لا يقطع فيهما لأنه لا يعلم الكاذب بعينه كذا طيب واحتمالا عليان كيف احتمال مثل إيش مثل ماذا يقول إذا رد احتمالا ردا يحتمل إيه أو يقول لا أذكر هذا نعم طيب يقول مالك إنه يقبل في الأصح ما مقابل الأصح مقابل القول الثاني أنه لا يقبل يكون كالأول أولا مقابل الأصح أنه لا يقبل يقول قبل في الأصح إذن فيه القول المقابل للأصح أنه لا يقبل فيكون كالأول الذي جحده جزما صح طيب يقول مؤلف فيه من حدث ونسي فيه من حدث ونسي يعني معناه في هذا الموضوع ألف كتب عنوانها من حدث ونسي كيف تكون الصيغة إذا رواه الشيخ عن تلميذه الذي حدثه فنسي أنت كيف تكون الصيغة إذا روى الشيخ عن تلميذه ما نسي أنه حدثه إياه حدثني فلان إيه عني صح أني حدثته أني نعم أني حدثته بكذا وكذا طيب صح طيب الرواة اتفقوا في صيغ الأداء كلهم أتوا بصيغة واحدة ياسر ماذا يسمى هذا الحديث مثاله مثاله مثال من السنة أو مثال من عندك ما يهم ها. مثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله سبحانه وتعالى يمسك السماوات والأرض بيده ويعزها وهزني وسلم يده فكل واحد من الرواة أتى بعده في صيغ الأداء يا شيخ في صيغ الأداء نعم من يقول واحد اسم يقول زيد حدثني بكر على اسم حدثني زيد يستمر بكلمة حدثني إلى آخر السنة أحسنت أو أخبرني أو ما أشبه ذلك كذا طيب هذه صيغة الأداء قول أو غيرها من الحالات يعني حالة الوقت التحديد مثل حديث علي بن أبي طالب في دعاء الصفة أنه لما ركب نظر إلى السماء وضحك ودعا فقال سألوا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك ثم الرواة إلى آخر هكذا هذه تسمى مسلسل يعني حالة صار كل واحد يحدث تلميذه يكون حال الركوب ويرفع رأسه إلى السماء ويضحك طيب مثال آخر حديث معاذ رضي الله عنه عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني أحبك في الله ما فيها في الله من جيبك ذي إني أحبك فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول دبر كل صلاة اللهم أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك كل محدد حدث تلميذه وقال هذا ماذا إني أحبك فلا تقول صح طيب صيغ الأداء لها ثمان مراتب بندر سمعته حدثني هذه مرتبة وأخبرني وقرأت عليه هذه ثنتين قرئ علي وأنا أسمع ثلاثة كيف نعم أربعة نعم وكتب إليه لا ناول نعم وكتب إليه لا وعن لا بس رتب وأنت لما أنت مرتبين يعني طيب أعدهم طيب الثانية الثالثة الرابعة الخامسة